هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغالين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. في إحدى جولاتنا السابقة بين المحميات الطبيعية الجميلة، وكانت بالتحديد مع أستاذة للصحافة في كلية الإعلام أستاذة الدكتورة أمل السيد، استوقفتني في محميتها إحدى الجواهر اللي لقيتها. عندما قالت الدكتورة أمل أن زوجها في كلية الإعلام ومثلها الأعلى في الصحافة وفي الحياة، شخصيا وفي هذه اللحظة أردت أن أحتفظ بهذه القيمة الغالية في محمية طبيعية خاصة بي. قيمة التقدير الأدبي الكبير للزوج في زمن أعتقد أن يعني شاب العلاقات الأسرية والاجتماعية شوائب كثيرة. أنا سعيدة جدا جدا الآن ولي الشرف أن أكون أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية للأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة ومدير تحرير الأهرام المسائي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك يا سمونة. أهلا وسهلا بك في كلية الإعلام. الدكتور محمد منصور هيبة، أولا حتسمح لنا بالدخول إلى المحمية الطبيعية والتجول فيها بحرية؟ هذا حق مشروع. دكتور منصور، حضرتك في البداية مسميها إيه؟ أنا مسميها محمية الأخلاق، السكن، المودة، الرحمة، التسامح، العفو، الصفح، الجمال، الحق، العدل، الكرامة. الله، اسمح لنا ندخل ونتفرج ونشوف يعني ما تحتوي هذه المحمية. في البداية وإحنا داخلين من البوابة الرئيسية دكتور منصور، إيه هذه الصورة الكبيرة الجميلة اللي في الصدارة؟ الصورة التي لا أنساها ولا يمكن أن تفارق مخيلتي صورة والدي رحمة الله عليه، الذي علمني كيف يحب الإنسان ربه، وكيف يتقي ربه، وكيف يخشى ربه، وكيف يراقب نفسه ويعلم أن هناك ربا مطلعا عليه. صورة والدي الذي وقف يوم مناقشة رسالتي للماجستير وعقب إعلان النتيجة وحصولي على درجة الماجستير بامتياز، وأصر رغم خوفي أنا شخصيا من اللحظة أن يصعد على المنصة ليقدم شكرا خاصا باسمه إلى لجنة المناقشة وإلى أهل قريتي شبرا هارس مركز سوق محافظة القليوبية، ليقول لهم شكرا لكم جميعا أن وساعدتموني ووقفتم إلى جواري وشعرت بقيمتي بينكم وحبكم لي. هذه صورة لا يمكن أن تفارق ذاكرتي ولا مخيلتي، ولا زلت أتذكرها وأكاد أتصور والدي بهيئته، بملبسه، بشخصيته رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. دكتور منصور، يعني في ركن متميز جدا في هذه المحمية أرى الآن حضرتك وضع القيم المصرية الأصيلة اللي خايف عليها من الاختفاء. نحن في زمن صعب ندر فيه كل شيء وعز فيه كل شيء، والقيم التي أتمنى أن تعود مرة أخرى قيمة البر، قيمة الوفاء، قيمة الصدق، قيمة الرقي الإنساني، قيمة التواصل الإنساني، التواصل الحقيقي وليس التواصل الافتراضي. نعم. عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أنهكت قدراتنا العقلية والذهنية والمشاعر والوجدانات. في زمن عز فيه الوفاء والبر بالآباء والأمهات ومن أوصلونا إلى ما نحن فيه، وأساتذة الذين ربونا وعلمونا وأخذوا بأيدينا، وأصدقائنا الذين وقفوا إلى جوارنا وما تخلوا عنا في لحظات صعبة فارقة في حياتنا. قيمة المودة والرحمة لزوجة أعتقد جازما يقينا أنها هدية السماء إلي، منحني ربي إياها لتكون عونا لي في ديني قبل دنياي. دكتور محمد منصور هيبة، اسمح لي أيضا هنا في المحمية، من الشخصيات الرائعة والمؤثرة والمبهجة في الحياة اللي تحرص يكون موجود هنا في المحمية؟ أكون أنانيا إذا قلت أبي رحمة الله عليه وأمي أمد الله في عمرها ومنحها الصحة والعافية وجعلها ذخرا وسندا لنا مع ربي بعد والدي. في المحمية أيضا صورة أستاذي الراحل الدكتور محمد سيد محمد، الذي أعطاني قيمة الأبوة قبل الأستاذية، وكانت الأبوة والأستاذية عنده صنوين لا يفترقان، يقسو كأب ويحنو كأستاذ، ويقسو كأستاذ ثم تأتي لحظة الحنو الأبوي. هذا الرجل رحمة الله عليه الذي احتفى بنا نحن كتلاميذ له بعد حصولنا على الدرجات العلمية، وكانت أسعد لحظاته أن يرانا نحو الأمام. أساتذة الذين منحونا القدرة على أن نواصل المسيرة، ومنحونا شرفا وجعلونا كبارا ونحن لم نكن، كان أساتذتنا يقولون لنا اوعى تفتكر إنك صغير، أنت مشروع أستاذ، فتعامل كأستاذ لترقى بنفسك إلى مرتبة الأستاذ. هذه الصور التي أراها في ذاكرتي وفي مخيلتي أستاذي الدكتور فاروق أبو زيد رحمة الله عليه. كثيرا ما اختلفت معه علميا، وكثيرا ما اختلف معي أيضا علميا ومهنيا، ومع ذلك لم يحدث على الإطلاق أي صدام، لأنه في المقام الأول كان لي أستاذا. الأستاذية عندي ليست درجة علمية، الأستاذية قيمة، الأستاذية عندي أعطاء، الأستاذية تواصل، الأستاذية تواضع، الأستاذية شرف، الأستاذية أمانة، الأستاذية رقي، الأستاذية نموذج ومثل يحتذى. يعني لك كل الحق دكتور منصور أن تحتفظ بهذه القيم والشخصيات هنا في المحمية في هذا الزمن الذي نرى فيه علاقات بين الأستاذ والطالب، علاقات غريبة وكلمات أغرب ونفسيات مشوهة من الجانبين. أشكرك على يعني على أن حضرتك أتحت لنا فرصة أن احنا نشاهد هذه القيم. في استكمال جولتنا دكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام ومدير تحرير الأهرام المسائي، وأنا أعلم أن الكتب بالنسبة للدكتور منصور يعني هي قيمة في حد ذاتها، ولكن هنا في المحمية رفوف عليها بعض الكتب الخاصة، خاصة الكتب. أولا لن أصنف القرآن ككتاب، فهو له مكانة خاصة في ركن خاص في الكتب التي أحرص على أن تظل وأطالعها من آن لآخر. دعيني أذكر لك مثلا مصر يا أولاد للكاتبة الرائعة الأستاذة سناء البيسي. ليست قيمة في لأنه يرتبط بسناء البيسي كأستاذة، ولكن بما كتبته فيه من تجميع لمجموعة من المقالات الرائعة التي شرح مع المصري وأحيى بداخلنا نحن كبارا وصغارا كيف نرتبط بهذا الوطن الأم. أول مقال رصدته في هذا الكتاب كان عنوانه الكتابة نسب، وهي تتحدث عن لغة الكتابة وعن تصنيف الكتاب. كتاب نقرأ لهم وننسى ما كتبوا، وربما لا نقبل على قراءتهم. كتاب داسوا ودوسوا، كتاب نهشوا ونهبوا، وكتاب سموا ورقوا، وأمسكوا بتلابيب ثيابنا لنمضي إلى آخر كلمة. دعيني أتذكر مذكرات سعد الدين الشاذلي، ليس كقائد عسكري ولكن كنموذج مصري يقول لنا مصر فعلا تستطيع. نعم. مصر قادرة ولديها من العقول ما يؤهلها لتتبوأ مكانها الطبيعي الحقيقي الذي تمتلك كل مقوماته، لكن للأسف الشديد هناك من تآمر عليها من داخلها قبل خارجها. ورحمة الله على أستاذنا الشيخ محمد الغزالي كان حينما يقول: لست أخشى على الإسلام من أعدائه بقدر خوفي عليه من أدعيائه. لست أخشى على مصر من أعدائها، خوفي عليها ممن يدعي حبها وولاءه لها. لست أخشى على مصر من مؤامرات خارجية، ولكن أخشى على مصر الوطن، الأم، القلب، فلذة الكبد، ممن يدعي حبها وهو لها كاره، ممن يتآمر عليها وهو يدعي محافظته عليها. مصر التي في خاطري هي حلم، مصر التي وقف الخلق جميعا ينظرون كيف بنت قواعد المجد وحدها. مصر قادرة، مصر قادرة. كتب، ابحثي عن موسوعة عبد الوهاب المسيري، اقرأي اليهود واليهودية والصهيونية، ابحثي عنها واقرأوا تاريخهم وافقهوا ما كتب وتعلموا مما كتبه المسيري. وأضيف إليهما كتاب أستاذي الدكتور محمد سيد، المسؤولية الإعلامية في الإسلام. نعم. وهو ينقب ويبحث ليدلنا على مدخل أساسي للعمل الإعلامي. نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. في المحمية دكتور منصور هيبة، في ركن مميز جدا وبجانب رفوف الكتب أرى القصصات الصحفية، وأنا عندما أتحدث إلى أستاذ في قسم الصحافة وممارس ومدير تحرير لأهم الجرائد اليومية في مصر، أعتقد أن هذه القصصات المميزة والقليلة تحمل من الذكريات الكثير. دعيني أعود إلى الوراء قليلا فأتذكر إعلان تأميم قناة السويس، وأتذكر قصاصة صحيفة حول بناء السد العالي، وأتذكر قصاصة صحيفة حول مشروعات الغزل والنسيج والحديد والصلب ومديرية التحرير. دعيني أسترجع من التاريخ شاهد عصر لبرج الجزيرة، ومن أين بنيناه وكيف بنيناه ومن أي مال بنيناه، ليكون شاهدا على صدق الزعامة أيا كان اختلافنا مع بعض تصرفاتها وقراراتها. برج الجزيرة مبني من رشوة أمريكية أرادت أمريكا أن تقدمها لجمال عبد الناصر، ولما وصله الشيك قال: أريد أن أصنع شيئا يظل شاهدا على أن أمريكا أرادت أن ترشي زعيم مصر. فتقرر بناء برج الجزيرة ليظل شاهدا على الذين يتآمرون على مصر منذ قدم التاريخ. دعيني أتذكر بعد 25 يناير منشد يعكس قيمة ما فعله شباب مصر. هذا الشباب الذي قلت وقتها على رؤوس الأشهاد، هذا الشباب الاعتذار لهم فريضة والتحية لهم واجبة. الاعتذار عن ماذا دكتور منصور؟ الاعتذار عن نظرتنا لشبابنا، الاعتذار عما كنا نتصوره فيهم، الاعتذار عما كنا نهمش من أدوارهم، الاعتذار عن عدم ثقتنا فيهم وعدم إدراكنا أنهم قادرون، لكنهم فقط يحتاجون إلى بصيص من الأمل. نعم. يحتاجون إلى من يأخذ بيدهم. الاعتذار لهؤلاء وقتها كان فريضة. أتذكر وإن كانت دلالتها المهنية دلالة في منتهى الخطورة، قبل تخلي مبارك عن السلطة حرام على فعل ومثلها مثل كل بقية الصحف. نعم. المسماة بالقومية تزال يعني تعزف على وتر شوية عيال وهيمشوا، مفيش حاجة، الوضع مستتب، الوضع تحت السيطرة. هذا التحول الدراماتيكي لتخرج الأهرام علينا يوم تخلي مبارك عن السلطة وتكتب وانتصرت إرادة الشعب. نعم. تحول أنا أثق ثقة مطلقة بحكم أنني داخل المطبخ. نعم. أنها لم تكن قناعة مهنية لدى صانع القرار، لكنها كانت مفروضة عليه أنه لم يكن يملك خيارا أن يقول غير ذلك. دكتور محمد منصور هيبة، ونحن نتجول في المحمية محمية الأخلاق والقيم الجميلة التي تحتويها، أسمع هناك صوت قادم من السماعات. تعليني أتذكر دائما وأرجو ألا أوصف بالأنانية، أسمع صوت والدي وهو يرتل آية القرآن، وقد كان رحمة الله عليه من الحفظة، وشاءت إرادة الله قبل أن يلقى ربه أن يسجل القرآن كاملا بصوته لأحتفظ بتلك النسخة على فلاشة في سيارتي وعلى أشرطة كاسيت في بيتي. ما صعدت سيارتي ولا جلست في بيتي مختليا بنفسي إلا وأنا أسمع صوته يرتل علي آية القرآن، وكأنني لازلت أجلس أمامه وقتما كان يعلمني وأنا طفل صغير كيف أقرأ آية القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. عودة مرة أخرى والأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، ونتجول في محميته الرائعة المتميزة. دكتور محمد منصور، نحن نتجول مع الدين على بوابة ليست هي البوابة الرئيسية، ولكنها بوابة جانبية حضرتك كتبت عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا. هذه الجملة تقولها لمن؟ أقولها لمن غاب ضميره، أقولها لمن خان أمانته، أقولها لمن يمارس الغش والتدليس، عفوا ممنوع الدخول، أقولها للمنافق المرائي الذي يقول ما لا يفعل ويفعل عكس ما يقول، أقولها للغشاشين والمدلسين، أقولها للكذابين الذين يمارسون الكذب وصدقوا أنفسهم مع أنهم يعلمون أنهم كذابون، ويعلمون أننا نعلم أنهم كذابون، وما زالوا يكذبون وسوف يظلون يكذبون. أقول لهم جميعا، أنتم ممن ينطبق عليكم قول ربنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، انتبهوا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإن غدا لنظره قريب. دكتور محمد منصور هيبة، أرى في المحمية الآن ركن أعتقد أنه يحمل من الهدايا التذكارية والأشياء التذكارية، أعتقد أن حضرتك جايبها من برا مصر، يا ترى إيه الركن ده؟ ذا الركن ده فيه أكثر من حاجة. الشيء الأول حاجة جات لي من الخارج، كنت في دورة في تدريبية في أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، ومنحوني هدية تذكارية باسم الأكاديمية تقديرا من وجهة نظرهم طبعا للدور الذي أديته رغم قصر الفترة الزمنية، وأعتقد أنني حتى الآن لا يزال هؤلاء المتدربون وبعضهم وصل إلى مناصب عليا في السودان يتواصل معي ويتذكر بعض ما كنت أدرسه له في هذه الدورة. قيمة الأستاذية يا دكتور منصور. أيضا في جامعة البحرين، وأنا عملت أستاذا في جامعة البحرين في قسم الإعلام، وفجأة لظروف أسرية خاصة لتعرض ابني أحمد لحادث جلل قررت أن أنهي إعارتي. كان من الأشياء الملفتة للنظر وأنا أتقدم بطلب الاستقالة أن يأتيني رد من رئيس جامعة، من رئيسة جامعة البحرين، لتقول أنها قبلت الاستقالة رغما عنها، لكنها نزولا على رغبتي لظروفي الخاصة، ومنحت درعا من جامعة البحرين وأنا عائد. أيضا ذكريات في الخارج، سافرت إلى سوريا، سوريا التي أبكي من أجلها وأنا أرى الخراب والدمار يعم كل شوارعها وكل جوانبها. سوريا سافرت إلى جامعة دمشق ضمن مجموعة من أساتذة كلية الإعلام، وكنا في باكورة التعاون مع جامعة دمشق لبرنامج الإعلام في التعليم المفتوح. وقتها كان البرنامج أوشك أن يغلق في جامعة دمشق، ولما ذهبنا كمجموعة بدأنا نشاطنا. الطلاب الذين سحبوا أوراقهم عادوا مرة أخرى إلى جامعة دمشق، وعدت بمجموعة من الذكريات السورية ذكرتني بالقاهرة الستينيات، بأهلها، بطيبها، بعناصر يعني تجعلك تشعرين أنك في بلدك مصر. في ركن إنساني جدا في المحمية الآن أرى عنوان له ركن الذكريات، ماذا يضم هذا الركن دكتور محمد منصور؟ ركن الذكريات الأهل والعشيرة، الجلوس في القرية بين أهلها الطيبين. لازلت حتى الآن حريص على أن أذهب الخميس والجمعة بين أهلي وعشيرتي، أستنشق الهواء النقي وأتعامل مع طيب الأهل وكرمهم ونبلهم ووفائهم وتقديرهم. لميتي مع أخواتي، وقد شاءت إرادة الله أن أكون أكبر الصبيان في أولاد الشيخ منصور هيبة لأتحمل مسؤولية بقية أشقائي. وقد من الله علينا بفضل تقوى والدي لله سبحانه وتعالى، بفضل صالح عمله، بفضل حرصه رحمة الله على أن يطعمنا حلالا ويكسونا من حلال. ذكريات الجلوس مع الناس، ذكريات سهرات رمضان القديمة التي كنا نتزاور فيها ونتجول فيها، ذكريات سهرات القرآن في رمضان، ذكريات التواصل والتراحم والتواد، ذكريات لحظة أول مرة دخلت بيت زوجتي لأطلب يدها من والدها رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء يوم استقبلني. تذكر جملة قلتها له حينما رأيته رحمة الله عليه ومعه ابنته الكبرى زوجتي أمل وإناس وإيمان وشقيقهم خالد، وجلست معهم قلت لهم بكل صراحة ما عندي. ثم كانت الجملة ربما هو استغربها وقتها، لكني قلت له لقد دخلت البيت ولن أخرج بغير زوجة من واحدة من بناتك. الله. ثم طلبت منه أن يشوف شقتي اللي لسه على البلاط لكنها جدران يمكن أن نبني منها بيتا. نعم. فلي لا يعنيني شقتك، يعنيني البيت اللي تربيت فيه. ولم يذهب إلى شقتي إلا بعد أن زارني في القرية ليراني على الطبيعة ويرى أهلي على الطبيعة. أتذكر يوم قلت له معي ولن يكون معي، اللي لا يعنيني، يعنيني رجل يحمي ابنتي، يحافظ عليها، يصون عرضها. أتذكر هذا الإنسان الراقي الجميل الذي عشت معه وما رأيته إلا ماسكا بالمصحف يتلو ويتعبد. هذا الجزء من الذكريات. تعاملت مع أمل زوجتي ربنا يبارك فيها ومع شقيقاتها، كانوا بيقولوا لي أنت مسؤول عنا جميعا، وما رأيت نفسي إلا واحدا منهم، وما تعاملت مع واحد منهم إلا كما أتعامل مع أشقائي. اللي عمل فينا كده الشيخ منصور هيبة رحمة الله عليه، وجدي محمود هيبة رحمة الله عليه، المحفظ الأول للقرآن لنا جميعا ولإخوتي. ثم جاءت صلتي بزوجتي وأهلها ليبقى الود والرحمة والسكن والوقار والاحترام والتقدير والعطف والأخذ باليد والمساندة والدعم ماديا ومعنويا، ومعنويا قبل المادي. أخيرا الأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومدير تحرير الأهرام المسائي، ونحن نأخذ الآن طريق الخروج من المحمية. اسمح لي، أنا لفت نظري من ساعة ما دخلنا حضرتك معلق لافتات صغيرة على الجدران بها جمل مركزة جدا، اسمح لي نستعرضها، أعتقد أنها هي خلاصة الحياة والتجربة. من فضل الله علي أنه منحني نعمة الرضا ونعمة التسليم بالقضاء والقدر، ونعمة الإيمان بأن ما قدر لك كائن، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من اللافتات التي أحرص عليها: أطلب الحاجات بعزة النفس، فإن بيد الله وحده قضاءها. من اللافتات التي أحتفظ بها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من اللافتات التي أحتفظ بها: مصر التي في خاطري. اللافتات التي أحتفظ بها وأذكرها وأقولها دائما لطلابي ونحن ندرس لهم الإعلام: مع القياس كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون منك الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضاعة أو المهانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أجمل وأوقع كلمات أستطيع أن أنهي بها جولتي الآن في المحمية الطبيعية للأستاذ الدكتور محمد منصور هيبة، وأعتقد أنها موجهة إلى كل دارسي الإعلام كي يعلموا أنهم في موقف شرفهم الله به. الحمد لله رب العالمين. أنا أتصور أن موقع الأستاذية وموقع العمل الإعلامي ده مهمة الأنبياء. الأنبياء جاءوا إلينا معلمين ودعاة. لا تكونوا موظفين من فضلكم، كونوا دعاة حق، قولوا لنا الحقيقة ورزقكم على الله. إن لم تستطيعوا أن تقولوها فاصمتوا، فالصمت أحيانا أبلغ. كل الشكر لحضرتك دكتور منصور، وأشكرك جدا، وأشكر لحضرتك هذه الجولة الرائعة التي استفدت منها شخصيا. أشكرك يا فندم، وأرجو أن أكون كنت عند حسن الظن بك. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.